همدارنګه زموږ اورېدونکو هر یو نورلا نجیب الله او د دوی ملګري یو لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده، وایي که د کوم سړي پر تندي یا پوزه باندې زخم وي او یا هم پر دواړو، نو په دې صورت کې به دی سجده څرنګه کوي؟ حضرات سوال خو مو ښه سوال دی، سجده فرض عین او سجده څه ته وایي؟ وضع د جبهین على الارض کده تندی پر مځکه باندې کښېږدي ولې ورته سجده ویل کېږي. لكن كداش يرسلي فرزم ستاس خبزو سوال وكل كدا غني ياخذ يجي واللي يحس جديتا لا يمشي كرياده لا يمشي بس جديتا اندازي بابا سنة الموسكي يوسف قزان نمري حضراته دا سيد اشاركي نغا سيد تنبيه خلدي او فضل هم خلدة فركيت بعد سجد المدروا رفع إجماع يتلي إذا قم لا زنا لكن لدري فرقي سجد المدروا لغا سريت تنبيه خلدي او فضل هم خلدة ففضل تنجيك الذكي تيجد نسو اطلال لا سريت بركوع انت إشارك يعني فانداز بركوع او سجدت كيرسي ومذك تبدا سر مزديكي اما فرمزك دين نجدي لا درا فورتكيجي نوع على سجده حرم حتى تردر ركوع دا درا قرر فدر اشارة باندي جوالا براجي ركوع وكيري لا يخشي دا شهر كلا سجدت مزديسو دا فضل تنبي ومذك تقريب سوا فدر اندازك بدا فضل تنبي دا مذك سخدين ومسي على التسبيحات دا سجده بقوعي دا درا الله اكبر جبر اكشيني بدا فلا بباب ولا سجديت فردر اندازا كي فضل تنبيب رزكة نجديكي او فرزكة دي نجدي فسر ربا تسبيحات سبحان الله الاعلى بالوارة فردوارة اوارة مثلا هواي دا برا فورتكيجي دا يتري قدر ما انزلو شل منسكر ومزي والسلام.